ويبغونكم الفتنة ليس حدثا فيهم. فإن الوقائع التي سبقت ذلك تؤيد إنهم يبغونكم الفتنة. إحنا ما بنتهمهمش، بنقول بالوقائع سوابق تدل على أنهم يبغونكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، ما اجتمعوش وقالوا نقتله ولا نثبته ولا نخرجه ولا نعمل مش عارف إيه. إذا ابتغوا الفتنة ولا لا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل. مدام هم أنا بقول لكم يبغونكم الفتنة وسوابقهم تدل على أنهم إيه يبغونكم الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. التقليب هو جعل أسفل الشيء عالي وأعليه أسفل. فبودي ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لأن من مظهرية العرض التجاري إنهم يجيبوا أعلى الشيء كده. لما تروح عند الفكهاني مثلا اللي هي العربية وتلاقي رصة الفاكهة بقى مرصوصة كده، رصة إيه وش فاكهة تجري، وبعدين بقت إيه تيجي تاخد منه أوقة ولا حاجة، إن مدت إيدك لأن هو عايز يجيب يديلك واحدة من الرصة وتلاتة من اللي جوه الرصة، ولا يجهز ذكها في البتاع كده ويحطها في القرطاس من غير ما تدرى. يبقى التقليب ده بيعمل ايه؟ الاسفل عالي والعالي اسفل عشان تكون الصفقة ايه؟ الصفقة واضحة. هم بيقلبوا لك الامر، ده يقول كذا ولا نضربه ضربة رجل واحد، وده قول نعمل مش عارف ايه، وده قول نخرجه، وده بيجيبوا الامر كله يقلبوا الايه؟ يقلبوه على الايه؟ على الوجوه المختلفة ليصادفوا رأيا يعطيهم فيه اكبر الشر من غير مؤونة. ولذلك قال لك هاتوا بقى الايه القبائل وناخد من كل قبيله واحد شاب كده جلد واضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في الايه القبائل. وقلبوا لك الامور. وهل ابتغاؤهم الفتنه السابق افات؟ يعني اريحوا نفوسكم فلا تبغوا الفتنه، لان الفتنه اللي وقعت منكم سابقا ما ادتش الى نتيجه، بل بالعكس أدت إلى خير إيه؟ إلى خير كبير. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى ابتغاؤكم الفتنة للصف الإيماني لن يفيدكم شيئا، لأن الحق سيظهر، لأن الله لا يرسل رسولا ثم يخذله. لازم منام أرسل رسول لازم إيه؟ لازم ينصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه المنصورون، وان جندنا لهم الايه الغالبون. بس قلنا في دي ان وان جندنا لهم الغالبون قضية كونية عقدية معيارية. معيارية يعني ايه؟ يعني معيار للمؤمنين. ومدام يقول وان جندنا لهم الغالبون، فاذا رأيت قوما مؤمنين التحموا بقوم كفار وانهزموا قل يبقى ما كناش ايه من جنود الله. في شرط من شروط الجندية اختل. ولذلك نحاسب نفسنا بقى لما خالفوا امر رسول الله في احد حصل ايه. طب قل لي بالله لو انتصروا مع المخالفة ماذا كان يحدث للاسلام؟ يقولك ده احنا خالفناه وانتصرنا لهان عليه اوامر النبي، انما ايه هو فيكم وخالفتم امره لا خذوا على دماغكم. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم برضو نعملوا إيه؟ برضو نخليكم تنهزموا من الأول وبعدين تصعبوا علينا. نقول لا بس بزيادة على قد الدرس. الأدب على قدر الإيه؟ على قدر الدرس. يبقى إذا رأيت صفا إيمانيا انهزم أمام صف كفري فاعلم أن شرطا من شروط الجندية الإيمانية قد اختل. ولذلك اقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير خلاص، فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. كأن اول حاجة عملوا ايه؟ عرفوا انهم من هزموش الا لانهم صنعوا ايه ذنوبا. اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في ايه وتوبة يا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على الايه القوم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يبقى إذن إن جندنا لهم الغالبون دي قضية معيارية في الإيمان، ما تطورش على حاجة أبدا. شوفوا ما انتصروا ولا ما انتصروش، إن ما انتصروش قل لهم دوروا على روحكم، أنتم لم تكونوا جنودا لله بمعنى الكلمة، وإلا فالله لا يطلق قضية قرآنية عشان تيجي حادثة كونية تكذبها.